بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المقطع الخامس من مقاطع دروس دورة حجية السنة ورد الشبهات عنها. وكنا قد فرغنا ولله الحمد في الدروس الأربعة السابقة من ما يتعلق بتاريخ السنة ومراحل العناية بها، والآن ننتقل لموضوع جديد وهو موضوع إقامة البرهان على حجية سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإقامة البرهان على حجية سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون من طرق كثيرة. الطريق الأول إثبات حجيتها من القرآن الكريم، وإثبات الحجية من القرآن الكريم أمر مهم جدا، لأن الذين ينكرون السنة يدعون أنهم يؤمنون بالقرآن، ولأنهم يقرون بذلك فأنت تستطيع فنحن نستطيع أن نحاجهم بالقرآن بحكم أنهم يقرون به. فإذا أقمنا الدليل من القرآن انقطعت حجتهم، مع أن هناك أدلة من غير القرآن، لكن هذا الدليل أو هذا الطريق الذي هو إقامة البرهان عن طريق القرآن هو من أهم الطرق. فنقول الحجة من القرآن على حجية السنة تتضح من وجوه. الوجه الأول أن في القرآن أوامر كثيرة من الله بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتحذير من عصيان أمره. ومن المعلوم أن القرآن جاء أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون حجة على هذه الأمة، ليس حجة على الذين كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على العرب فقط، وإنما على الجميع. فما كان فيه من أمر وما كان فيه من نهي فنحن مخاطبون به، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبون به، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبين به. فما كان فيه من أمر بطاعة الرسول وما كان فيه من نهي أو من تحذير عن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يكون، لا، فإننا لا نستطيع امتثال هذا الأمر إلا باتباع ما نقل إلينا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو السنة. وليس هناك سبيل إلى تخصيص شيء من السنة بهذه الأوامر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وهذا عام يشمل كل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، يعني أي أمر، أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. ليس أمامنا خيار، أمام قضاء الله وقضاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالاتباع. ولو كان المراد القرآن لقال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا، إذا قضى الله أمرا، لأن ما في القرآن هو قضاء الله. لكن لما يكون إذا قضى الله ورسوله أمرا دل على أن قضاء الله واجب الاتباع وقضاء الرسول واجب الاتباع، وهذا ظاهر جدا. وقد ذكر الشافعي في جماع العلم أنه لا سبيل لنا لامتثال أوامر الله بطاعة رسوله إلا عن طريق الخبر عن رسول الله وهو الحديث. الوجه الثاني النصوص القرآنية التي فيها الأمر برد التنازع إلى الله والرسول. فإن تنازعتم في شيء، يعني في أي شيء، فردوه إلى الله والرسول. كيف نرد إلى الله؟ أو ما المراد بالرد إلى الله؟ المراد بالرد إلى الله الرد إلى كتابه. ما المراد بالرد إلى الرسول؟ الرد إلى سنته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أي شيء يشجر بين المؤمنين في خصام، في قضية، فإننا مأمورين، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأن نتبع حكم الرسول. سؤال: هل حكم الرسول صلى الله عليه وسلم يبطل بموته؟ بالطبع الجواب لا. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في هذه الآية: لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وذلك بالتحاكم إليه إلى شخصه في حياته وبالتحاكم إلى ما قضى بعد وفاته. فقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت بموته أبدا، والذي يقول ذلك هو مطالب بدليل التخصيص، أي أن القضاء خاص بوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هذا باطل. وأيضا نستفيد من هذه النصوص أن السنة شاملة، لأن الله لم يأمرنا بالرد عند التنازع إليها وإلى القرآن إلا لأنهما إلا لأن فيهما الجواب أو فصل النزاع في كل ما نختصم فيه. الوجه الثالث من وجوه النصوص القرآنية أو من وجوه الاستدلال بالقرآن على حجية السنة، ما جاء في القرآن من أن السنة، من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ثم إن علينا بيانه. ولذلك يعد الأصوليون وغيرهم من العلماء أن السنة مبينة للقرآن، والبيان البيان النبوي للقرآن ذكر بعض أهل العلم أن الله سبحانه وتعالى كما تكفل بحفظ القرآن فلا بد أن يحفظ بيانه، لأن القرآن لا يتم معناه، لا يتم فهمه إلا ببيانه الذي هو السنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بعض العلماء قال أصلا السنة داخلة في الذكر، ولكن على من يقول بأنها ليست بداخلة في الذكر الذي تكفل الله بحفظه، فإن هناك وجه آخر للاستدلال على أن السنة محفوظة، وهو أن السنة بيان للقرآن. الوجه الرابع من وجوه الاستدلال بالقرآن على حجية السنة أن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بالسنة في القرآن، امتن علينا بأن النبي يعلمنا السنة. كيف؟ أين النص؟ ويعلمكم الكتاب والحكمة، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذه منة من الله. طيب أين السنة هنا؟ عطف الحكمة على الكتاب إذا جاءت بهذا السياق، فقد ذكر جماعة من أهل العلم أن الحكمة هنا السنة، ومن أشهر من قال ذلك الإمام الشافعي رحمه الله، ولم يقله عن رأيه فقط، وإنما قال وقد سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يذكرون أن الحكمة هنا هي السنة، ثم رجح هذا القول. الوجه الخامس من وجوه الاستدلال بالقرآن على حجية السنة أن الله سبحانه وتعالى ذكر الفرائض في كتابه وجعل أو أوقف صحة أداء هذه الفرائض على ما جاء في السنة. لا يمكن أبدا أن نقيم فرض الصلاة على الصورة التي تقبل بها إلا عن طريق ما جاء في السنة. فلم يذكر في القرآن عدد ركعاتها ولا أوقاتها. إذا أتيت للزكاة لم يذكر في القرآن، لم يذكر في القرآن، طبعا قلنا في الصلاة لم يذكر ركعات، في القرآن لم تذكر ركعات ولا أوقات، وفي الزكاة لم يذكر النصاب، ولم يذكر ما يخرج قدر ما يخرج. هل نخرج كل المال؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، هذا نص عام. هل معنى الإنفاق هو أن ننفقها كلها أو ننفق ربع العشر؟ طيب لا شك أن المراد ربع العشر، كيف نعرف ربع العشر؟ من السنة. فلا يمكن أن نؤدي الصلاة على الطريقة التي تقبل بها إلا عن طريق السنة، فنقول إن الله قد رضي لسنة نبيه أن تكون أن يتوقف صحة الفرائض التي أمر الله بإقامتها في القرآن على تفصيل السنة النبوية. وهذا كله، هذه وجوه خمسة من وجوه يعني إقامة البرهان على حجية السنة عن طريق القرآن الكريم. وبهذا نعرف أن من يدعي أنه قرآني هو كاذب، هو ليس قرآنيا، لأن القرآن كله داع إلى اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن المهم أن نعلم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يستثنون من هذه الآيات شيئا، فلا يقولون والله ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم زائدا عن القرآن لا نأخذ به، وإنما كان قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم ملزما في كل شيء. والأمر الآخر، ثبت عن بعض فقهاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستدلون على مسألة لم تذكر في القرآن وإنما ذكرت في السنة، فيقولون إنها في كتاب الله. هذا حصل مع ابن مسعود في الحديث، في الحديث الصحيح، لما ذكر لعن النامصة والواصلة، فقالت له امرأة يعني من أين هذا النهي؟ قال إنه في كتاب الله. قالت لقد قرأت المصحف فما وجدت فيه لعن النامصة والواصلة. فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، إن الله سبحانه وتعالى قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، أو وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن كذا وكذا. فهذا استدلال من فقيه من فقهاء الصحابة بهذا النص وما آتاكم الرسول فخذوه، استدل به على إلزامية السنة، وهذا مثال مهم أن يحفظ ليعلم أن هذا الاستدلال ليس استدلالا شاذا أو استدلالا مبتدعا، وإنما هو عمل المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.